ما هي أسباب هذا التنافس وهذه السرعة في فعل الطاعات؟ أول سبب من أسباب المبادرة والمسارعة إلى فعل الطاعات هو مفتاح كل خير، العلم. لو علم العبد ما في تحقيق التوحيد من فضل ومغفرة الله ورضاه وباشر هذا القلب، هذا العلم باشر هذا القلب، والله ليكونن من أسرع الناس في تحقيق التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث، يرضى إذا فعلتم هذه الثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. حق الله على العبيد أن يدخل الجنة من لا يشرك به شيئا. من قال لا إله إلا الله صادقا أو موقنا غير شاك دخل الجنة. عرف هذه القيمة العظيمة في هذا التوحيد بادر إلى تحقيقه. لو علم الإنسان يقينا ما في هذه الصلاة من أجر عند الله وفضل ورضا ومحبة، وما في تركها من إثم وعذاب وعقاب وغضب الله سبحانه وتعالى، والله ما توانى ولا تكاسل في هذه الصلاة. لذلك تسمع، لعلنا نسمع اليوم، نسمع لما نقرأ الكتب نجد بعض أئمة الدين يقول: صليت 30 سنة ما صليت مرة إلا وأحببت أن لا أخرج من الصلاة. قال: لما أجده من اللذة. نحن لعلنا لا نجد هذا الشيء إلا من رحم الله. فأول سبب من الأسباب التي تجعلك مسارع في فعل الطاعات العلم. تتعلم، لابد أحبتي، لابد نقرأ، لابد نسمع، لابد نتعلم، نحضر مجالس العلم، نعرف، تعرف ما الذي لك وما الذي عليك، ما هو الأجر وما هو الإثم، ما هي الرفعة وما هو الانحطاط، عبر دروس العلم والقراءة. السبب الثاني من الأسباب التي تجعل الإنسان مسارعا في طاعة الله أن لا يجعل في قلبه مثقال أو أوزان أو مثاقيل هذه الدنيا. يقول أهل العلم: ما دخلت الدنيا في قلب عبد إلا كان بطيئا في السير إلى الله. فعلى قدر تعلقك بالدنيا على قدر سيرك إلى الله جل وعلا، وعلى قدر خفة هذه الدنيا في قلبك تجد الإنسان خفيفا سريعا مبادرا في طاعة الله. السبب الثالث أن يقي نفسه الذنوب. ما أجمل ما قاله علي رضي الله تعالى عنه، قال: الذنب أو للذنب وهن في العبادة، أي أن الذنب يحدث ضعفا في أداء العبادة، فإن الذنوب نكت سوداء تنكت في القلب، فكل نكتة تضعف سيرك إلى الله جل وعلا، وهذه النكت تحتاج إلى استغفار وتوبة ومبادرة في الأعمال حتى تخف هذه النكت، ولا إذا زادت أصبحت كران، فلا يعرف العبد معروفا ولا يعرف منكرا إلا ما أشرب من هواه. السبب الرابع من أسباب المبادرة إلى الطاعات أن يعلم العبد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه إذا كان مسارعا في الدنيا فإنه سيحسن عاقبة الله، سيحسن عاقبته في الآخرة وفي قبره. لذلك يأتيه الملك الملك في القبر يقول له: ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. فالسرعة هذه يؤجر عليها ويعافى في قبره بسببها. السبب الخامس أن يكون كثير الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار: اللهم حبب الإيمان، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم نسألك حبك وحب عمل صالح يقرب إليك. إذا وجد كسل في قلبه يدعو الله سبحانه وتعالى ينشطه على العبادة ويستعيد من الكسل. السبب الذي يليه أن يتجنب الأشياء التي تثقله. واتفق الحكماء على أن ثلاثة أو أمران سبب إثقال البدن عن الطاعة، وهما كثرة الأكل وكثرة النوم، حتى قال بعضهم: أحب الناس إلى الشيطان الأكول النوام، الأكول النوام. ومن الأسباب السبب الأخير مصاحبة الأخيار، أن يصاحب العبد الأخيار الذين يعينون على طاعة الله والمبادرة في فعل الخيرات.